بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الأمسية التربوية، يعني وهي بعنوان فنسي ولم نجد له عزما. وهذا اللقاء يعني كان الأصل بصراحة أنه هو يكون للي اشتركوا في دورة الارتباط بالقرآن على إنه القرآن في صفحة تليجرام، كان في دورة عن الارتباط بالقرآن، ثم بعد ذلك اللي بيرتقي من هذه الدورة الارتباط بالقرآن وأحب أن يكمل طلب العلم في مسائل اللغة والأثر وغير ذلك. في كان برنامج آخر اسمه طليعة الكفاية في علوم القرآن، ثم بعد ذلك برنامج آخر إن شاء الله لمن ارتقى بعد أن ينتهي من برنامج الطليعة، إنه هو بإذن الله سبحانه وتعالى يدرس في الكفاية في علوم القرآن. لكن بما إن اللقاء يعني أشبه بلقاء تربوي، ففكرت إن هو يكون عام ويبقى ضمن الأمسيات التربوية اللي بنعملها يوم الأربعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب، لقاء اليوم هو بعنوان فنسي ولم نجد له عزمة، ومحاولة الربط بين قضية النسيان وقضية العزيمة على الفعل أو أن الطاعة والأعمال ودور رمضان والعبادات عموما في حل هذه القضية. طيب، قبل ما نبدأ نتكلم على مسألة النسيان، ونحاول زي ما احنا متعودين مع بعض بفضل الله سبحانه وتعالى نبحث في نصوص القرآن والسنة عن هذه القضية. دايما الإنسان لما بيحاول يستبصر في قضية من القضايا عن طريق النظر في نصوص القرآن والسنة بيجد فتحا عظيما، بيجد كيف أن القرآن تناول هذه القضية وكيف أن السنة أيضا أشارت إلى هذه القضية، فيفاجأ أن دائما بفضل الله سبحانه وتعالى والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله على نعمة الوحي، نفاجأ أن بفضل الله القرآن والسنة عالجوا هذه القضية بطريقة عجيبة جدا. فقبل ما نحاول نجمع شتات الآيات والأحاديث اللي اتكلمت على مسألة النسيان والذكر، الأول لما نيجي نتكلم على مسألة الإنسان عموما، ما هو الإنسان وكيف نظر القرآن وكيف نظر الوحي إلى الإنسان؟ هنا لما هنتكلم على الإنسان، قبل ما أتكلم على إن نسيان شيء فطري في الإنسان وكيف أن القرآن أشار لذلك والسنة أيضا أشارت لذلك، مسألة النسيان في القرآن وفي السنة، الأول إيه طبيعة الإنسان؟ إحنا هنا لما نتكلم عن النسيان أو الوحي، بلاش إحنا بقى، لما الوحي يتكلم على الإنسان مش بيتكلم بالطريقة الفلسفية اللي هتديك شوية تعريفات قد لا تستفيد منها شيئا وقد لا تستطيع أن توظف هذه التعريفات. يعني أنا مش عايز الحد الفاصل للإنسان أو يعني طريقة القرآن بتختلف لما تيجي تجمع، أنت بتقرأ القرآن بتجرد القرآن، ودي نقطة مهمة، لما تحب تتعرف على شيء مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى أن تجمع الآيات اللي تكلمت في الأمر ده. لذلك كان عاجبني قوي المشروع اللي كان بيقوم عليه الاستاذ دكتور شاهد بوشيخي اللي هو يعتبر شيخ الشيخ فريد الانصاري عليه رحمه الله، لما قاموا بفكره جمع المصطلحات القرانيه ودراستها وتوزيع المصطلحات دي على مجموعه من الباحثين، وكان كل بفضل الله كل شويه كان بيخرج بحث بيدرس مصطلح في القران، مصطلح الامه، مفهوم الغيب، الجاهليه في القران كل شويه، وكانت حتى دار السلام اظن هي اللي بتطبع لان المشروع في المغرب يعني العربي، وبعض هذه الكتب طبعت. واصلا الدكتور شاهد بوشيخي له كتب في مساله الاهتمام بقضيه المصطلح سواء الدراسات المصطلحيه او غيرها يعني. فالخلاصه لو احنا حبينا نشوف الانسان في القران هنجد ان القران له طريقه خاصه في تعريفنا بالانسان، طريقه بتفيدنا على مستوى الفهم وعلى مستوى العمل. فانت لما تفاجأ ان اغلب صفات الانسان في القرآن جاء فيها نوع من الذم، وده بعض الناس كان خلاه طبعا بالرجوع للاثار يعني خلاه يرى ان الانسان هنا المقصود به الكافر، وبعضهم قال لا ده اوصاف الانسان عموما، لكن المؤمن يزكي نفسه فيتخلص من هذه الصفات. ذلك لما تفاجأ يعني لو احنا ادينا واجب واحنا ان شاء الله مقبلين على رمضان، اللي عايز يعمل ختمه او حتى اثناء رمضان، كيف تحدث القران عن الانسان؟ ما هي اوصاف الانسان في القران؟ تفاجئ ان الانسان مثلا عجول، الانسان هلوع، الإنسان زي ما ربنا قال في خلق من عجل، الإنسان بيجزع، الإنسان بيخاف، الإنسان عنده رغبات، الإنسان عنده آمال. فلما تجمع هذه الأوصاف، كيف وصف الإنسان في القرآن؟ أنت بتتعجب إن الأوصاف متنوعة، ودي بقى قصة تانية بقى لما تبص على سياقات الذكر ده أصلا وعلاجاتها، زي ما اتكلمنا في درس قبل كده مداواة النفس الهلوع من خلال سورة المعارج. لما ذكر هذا اللفظ في سورة المعارج، كيف أن السورة عالجت قضية الهلع. أيضا كان في درس في سورة القيامة، لما بعض العلماء أشار إلى أن سورة القيامة تتحدث عن قضية العجلة، ومن السور اللي الواحد ملاحظ أن هي ذكر فيها العجلة أيضا سورة طه وسورة القيامة، تفاجأ أن القراءة أيضا في هذه السور تساعد على معالجة هذا الأمر. خلاص، فالقرآن له طريقة خاصة في التعريف بالإنسان، لا يقدم لنا تعريفا بصورة جافة قد لا نستطيع أن نوظفها. لكن القرآن وبعدين الذي خلق الإنسان هو الذي تكلم بهذا الوحي سبحانه وتعالى، فألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا القرآن جاء مناسبا لعلاج هذا الإنسان، وجاء كاشفا للإنسان، بل القرآن بيكشف لنا أغوار في النفس البشرية قد لا يستطيع الإنسان أن يتفهمها أو أن يستوعبها. وده بقى مسألة تانية طويلة شوية، ممكن ربنا ييسر إن شاء الله ونبقى نعمل فيها درس، أو إحنا كان في لقاء قبل كده أظن بحاجة زي كده، مسألة إعجاز القرآن وكيف يؤثر القرآن أصلا في الإنسان، ما الذي يفعله القرآن في الإنسان. فالقرآن يعلم، لأن الذي تكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى يعلم طبيعة الإنسان واحتياجات الإنسان. طيب، فمن الأوصاف التي ذكرت عن الإنسان في القرآن وعن أبينا آدم عليه السلام، وأوصاف فطرية متمكنة في الإنسان، قضية النسيان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسبة النسيان إلى أبينا آدم ليست مذكورة فقط في هذه الآية في سورة طه، مذكورة أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أذكره الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن قبل أن أقول ذلك، بعض المفسرين ورد في بعض الآثار بيرى إن حتى تسمية الإنسان سميت كذلك بسبب النسيان، وإن كان يعني بعض أهل اللغة بينازع في ذلك. مش ده دلوقتي مقام تحرير لماذا سمي الإنسان إنسانا، لكن المقصد إن ده شيء فطري في الإنسان. بل الحديث الجميل، حديث طويل، لما مسح الله سبحانه وتعالى على ظهر آدم وأخرج ذريته من ظهره فنظر إليها، تخيل كده مشهد مهيب، آدم عليه السلام بينظر إلى كل الذرية ملايين من البشر، فوجد رجلا في وجهه بصيص من نور، وجد بصيصا من نور. أنت متخيل ما يكون قدامك مليارات المليارات من البشر، ثم في وسط هذه المليارات في بصيص من نور، ده معنى كده أن هذا نور مميز، نور العبادة. فقال يا ربي من هذا؟ يعني تخيل كده سيدنا آدم لقط حد كده من بعيد، قال يا ربي من هذا؟ قال هذا داوود عليه السلام، يأتي في آخر الزمان. أنت متخيل؟ فمن كثرة حب آدم عليه السلام لداود في اللحظة ديت، قال يا ربي أعطه من عمري 60 سنة. لما عرف أن عمر سيدنا داود ليس طويلا، فقال أعطه من عمري 60 سنة. فلما أهبط آدم إلى الأرض، فجاء ملك الموت فقال له آدم عليه السلام: لقد تعجلت. قال له: لا، أنا لسه لي 60 سنة. فقال: ألم تهبها، ألم تعطيها إلى داود عليه السلام؟ فجحد آدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فجحد آدم فجحد ذريته من بعده، ونسي آدم فنسي ذريته من بعده. ففي أوصاف أشبه، مش عايز أقول بالمتوارثة، بس أصبح أشبه أن الإنسان مفطور عليه هذه الأوصاف. يبقى دي النقطة الأولانية، أن في أوصاف مذكورة في القرآن، الشح في جزء ان هو كنود، اما تيجي تجمع اوصاف الانسان في القران، هذه الاوصاف الانسان زي ما ذكر في القران هو بيحاول ان هو يزكي نفسه ويتخلص منها. طيب، هل ده الجزء الاولاني من اللقاء؟ الجزء الثاني، هل هذه الاوصاف كلها ضاره؟ مساله الامل، مساله النسيان، الاوصاف دي كلها، مساله العجله، الفضول، هل كل الاوصاف دي الانسان مطالب ان يتخلص منها تماما؟ لا، الشريعة حينما جاءت للإنسان جاءت لتهذب هذه الأخلاق والصفات، لأن في جزء منها الإنسان محتاجه لكي تستمر مسيرة الحياة. يعني مسيرة الحياة مش هتستمر بدون اصلا هذه الاوصاف، الفضول والعجله والامل اللي عند الانسان والنسيان، انت محتاج هذه الاوصاف، لكن انت محتاجها بقدر معين. زي بالظبط مساله الشهوه، الشريعه لما جاءت تعاملت مع قضيه الشهوه عن طريق ان هي لم تمنعها مطلقا، لا، انك انت توظف في المكان الصحيح فتاخذ عليه الاجر. لكن ان انت الشريعه تكبت كل هذه المشاعر تماما فتتحول الى كده، انت هتبقى من الملائكه. لا، الشريعه بتحافظ على التصور البشري، لان الملائكه من اول لحظه قالت اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقال الله سبحانه وتعالى اني اعلم ما لا تعلمون. فهذه الشريعه جاءت مناسبه للبشر، بل نقل بعض العلماء ونقل ذلك ابن حجر في نقل جميل في مساله طول الامل، وهو بيتكلم ومن الابواب العظيمه اللي لو الانسان عايشها يعني اظن ان شاء الله يحدث له تغييرا في صحيح البخاري، يعني باب الرقاق، واللي عنده مقدره انه يقدر طبعا، بس ده هيبقى صعب شويه، اللي اعتاد القراءه فتح الباري ممكن يقرا شرح كتاب الرقاق او اي مختصر من مختصرات فتح الباري، او يسمع شروحات لهذا الباب، باب الرقاق. فابن حجر بيعلق بيقول بعد ما اتكلم على شوف ايه الكلام اصلا كان عن خطوره طول الامل، خدوا بالكم الباب اصلا كان بيتكلم عن خطوره طول الامل، ثم قال وفي الامل سر لطيف. ايه ده؟ يعني في وجود الامل مهم؟ يعني مساله انك تامل شيء ده مش على طول غلط؟ لا، مش على طول غلط. قال وفي الامل سر لطيف، لانه لولا الامل ما تهنى احد بعيش، ولا طابت نفسه ان يشرع في عمل من اعمال الدنيا، بل حتى نقول من اعمال الدين الطويله. واحد هيجيب مخطوطة وهيقعد يشتغل عليها طالب علم وهتطلع في 25 مجلد مثلا وهيشتغل عليها كذا سنة. لو الواحد ما كانش عنده هذا الأمل قد لا يستطيع أن يكمل. خلاص؟ طيب أمال إيه المشكلة؟ وإنما المذموم، هنا تحرير ما تذمه الشريعة، زي ما نتكلم بقى في مسألة النسيان دلوقتي، المذموم بقى في الأمل الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة، فمن سلم من ذلك، شوف الكلمة الدقيقة، فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته، أي إزالته تماما. أنتوا متخيلين؟ ده في الأمل. فكذلك في النسيان، النسيان له مزايا أصلا، يعني كثير، نسأل الله السلامة والعافية، كثير من الآلام والمشاكل والابتلاءات لو ظلت حاضرة في ذهن الإنسان، ده أصلا ده إشكال، ده ممكن يكون يعني نوع من الخلل اللي يحتاج إلى نوع من الضبط. من رحمة الله أصلا قضية نسيان مثل هذه الأمور، بل من رحمة الله إنك تفاجأ إن ممكن يكون في حد واقع في بلاء وتلاقيه بيمزح وبيضحك بيحاول إن هو يتناسى الأمر ده سوء، حتى تأتي عليه لحظات ينسى بالفعل. فالنسيان ليس مذموما مطلقا، عشان كده إحنا بنقول إن الشريعة، وزي ما نتكلم النهاردة، راعت ذلك. يعني الشريعة راعت إن أنت عندك جزء بشري وعندك جزء معين لو استمريت فيه واستمرأت وتجاوز الحد، هنا هيحصل الإشكال. خلاص؟ زي الصحابة لما استغربوا إن معقول الواحد يأتي زوجته وياخد أجر، ليه؟ ده هو بيعمل حاجة، هو ماشي، هي مباح وكل حاجة، بس هو ده بيستمتع، ليه ياخد أجر على ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن وضعها في الحرام؟ يعني يا جماعة ماشي، ما هو يعني توجيه ده في الاتجاه المباح بياخد عليه اجر. فكذلك توظيف هذه الصفات، الفضول، العجله، في الاتجاه الصحيح وتهذيبها وربطها بنظر، وده هنا دايما العالم اللي بينظر للقدر والشرع، يا جماعه العالم الحق اللي بينظر للامر القدري المفطور عليه الانسان، ثم تعامل الشريعه مع هذا الامر القدري، دائما من اوصاف العلماء الراسخين اللي هم بيستطيعوا بفضل الله بيلحظوا الشرع وبيلحظوا ايضا القدر. في ناس بتركز على القدر بس فبتقع في تجاوزات للشريعه، وفي ناس بتركز على الشريعه فقط فاحيانا توقع بعض الناس في انواع من التعنت. والاشكال ليس في الشريعه، الاشكال في قصور تصوره لكمال الشريعه. خلاص؟ بل احيانا، وده حديث كان عجيب جدا بصراحه لما قراته، وحديث يعني معروف، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتحدثون ويضحكون. لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتحدثون ويضحكون. الحديث فيه يعني إن شاء الله سنده قابل للتحسين يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى. تخيلين. فأوحى الله إليه: لما تقنط عبادي؟ لما تقنط عبادي؟ أنتم متخيلين إن يعني في هذه اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم إن في أمر جلل، استحضار الأمر ده على الدوام صعب جدا، مش كل الناس تستطيعه أصلا. يعني زي ما هيجي دلوقتي لو ربنا قدر واتكلمنا في حديث ساعة وساعة، أصلا خلاف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تدومون على الحال، هل في أصلا حد يعرف يعمل كده ولا لأ؟ لكن الخطاب المناسب لعموم الناس، عموم الناس لا يستطيع ذلك أصلا. يعني عموم الناس بيمر بحالة من الصعود والنزول، الصعود والنزول، والشريعة راعت ذلك وقبلت ذلك، بل زي ما نذكر الآن إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أصلا العبادات بتراعي هذا الأمر. فلما عاتبه الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى رحمة وجمال، ويعني الواحد بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد عاد بكل بساطة كده، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أبشروا. يعني شوف، هو في الأول قال لهم حاجة صلى الله عليه وسلم، فلما عاتبه الله بكل، وده من دلالة إن هو من عند الله، مبعوث من عند الله صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى أصحابه وقال: أبشروا وسددوا وقاربوا. خلاص أنت مش هتعرف تجيبها على طول كده، طيب حاول توازن، حاول تقارب، حاول تجيبها في المنتصف، مش عارف تجيبها في المنتصف حاول تقارب. السداد قيل إنك بتسد شيء معين، هتوجه سهمك في هذا المكان قدر المستطاع. طيب، يبقى مسألة النسيان مسألة الإنسان مفطور عليها، لكن كيف وبيحتاجها، لكن خطورة أن يمتد هذا النسيان ويسري إلى دينه فيؤدي إلى الخلل، وده المشكلة. لكن وجوده ده طبيعي، احنا قلنا نسي آدم فنسي ذريته من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال، وأيضا الحديث في نقاش في سنده إن شاء الله قابل للتحسين ومعناه صحيح إن شاء الله، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن، خد بالك، يعني انا بعدت دلوقتي عن اوصاف الانسان بكلمه الانسان اللي فيها القران اللي فيها خلاف، ده انا بقول لك سيدنا ادم نسي ونسي ذريته من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول: المؤمن خلق مفتنا توابا، يفتن ويتوب. خلاص، نسيا اذا ذكر ذكر، وفي روايه نساء بصيغه مبالغه. يعني المؤمن مش بس بينسى، لا، ده بصيغة المبالغة كثير النسيان. كل بني آدم مخطئ، لا، خطاء بصيغة مبالغة. ولكن بعض الناس بيتوقف عند كل بني آدم خطاء، يجي يعمل ذنب فتيجي تكلمه ويقول لك ما كل بني آدم خطاء. أيوة، لكن وخير الخطائين التوابون. تيجي تكلمه يقول لك يا عم المؤمن خلق مفتنا، أيوة توابا. يجي ينسى فتيجي تعاتبه يقول لك ما هو نسيا، أيوة ما هو إذا ذكر ذكر. ما هو أنا في الامر معروف انها منكر دور التذكير. يعني اللي انا عايز اقوله في الجزء الاول ده، او ده الجزء الثاني، ان قابليه الانسان للنسيان كفطره تقابلها قابليه الانسان للتذكر. فاذا كان ده امر قدري بيحدث للانسان، فطر عليه قدرا، فشرعا شرعت لنا امور للتذكره، فهنا التكامل اللي بيحدث بين الشرع والقدر، فانت مطالب بهذا التذكر، لا تستمرئ النسيان. والا بقى ايه، تاخد فلوس فلان ويقول لك فين فلوسي، تقول له لا ده دكتور احمد كان بيقول في الدرس نسيا، انا نسيت والله موضوع الفلوس ده. لا، ما انا جاي افكرك اهو اذا ذكر ذكر. فقابليه الانسان للنسيان تقابلها ايضا قابليه الانسان للتذكر. لما ربنا سبحانه وتعالى حينما يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون فيستغفرون، ايوه بتقع في التوبه، بس قابليه الاستغفار والتوبه، بتقع قصدي في الذنب، ففي قابلية الاستغفار والتوبة. احنا بفضل الله من نعمة الله علينا، على أبينا آدم وعلينا من بعده، مسألة التوبة. إبليس أبلس، يأس، قضية الإبلاس اليأس من التوبة، لكن احنا بفضل الله عندنا توبة، اللهم لك الحمد. فبلاش إنسان يؤخر قضية التوبة إلى لحظات الموت، بلاش يؤخر قضية التذكر إلى لحظات الموت. طيب، يبقى النقطة الأولانية الصفات موجودة في الإنسان، هذه الصفات فطرية تفيد الإنسان وقد تضره، كيف يتعامل معها؟ ذلك لما أنا برضو من الحاجات الغريبة أوي، أنا بقرأ بجمع مسألة النسيان، أول مرة ألحظ إن سورة طه اللي فيها الآية فناسي ولم نجد له عزمة فيها قضية النسيان كتير أصلا. يعني انا كنت بجمع النسيان والذكر في القرآن، فلقيت السامري فنسي، كذلك اتتك اياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، والذكر اقم الصلاة لذكري، لقيت السورة محتاجة اعادة قراءة، بس ما كانش في وقت. بقى ربنا يفتح علينا، بلغنا رمضان ويفتح علينا فهم القرآن. مسألة تتبع، يعني انا كان من المعاني اللي في سورة طه بالنسبة لي العجلة، خير وابقى، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، مسألة الشقاء والخير الباقي والتعجل، دي كانت المعاني اللي شغلاني في سورة طه، وكيف لا يشقى الانسان في دعوته الى الله سبحانه وتعالى. ففوجئت، وده من عجائب القرآن، كل ما بتعود اليه لا يخلق على كثرة رد. فإذا الإشكال ليس في حدوث النسيان، ماشي؟ الإشكال ليس في حدوث النسيان، أمال الإشكال فين؟ في استمرار الإنسان وطغيانه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. طبيعي جدا الإنسان يتكاثر في شيء ويأتي بشيء، لكن اللي مش طبيعي إنه يستمر حتى ينسى الموت. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث حسين، وأظن الشيخ الألباني، بيقول صلى الله عليه وسلم حديث جميل قوي: ما من القلوب قلب إلا وله، لو افترضنا ده القلب، ما إلا وله سحابة كسحابة القمر. ده القلب أهو، أو خلينا نعكس بقى، القلب فوق زي القمر، ودي سحابة بتعتريه. يبقى ما فيش قلب إلا وليه سحابة. السحابة لما بتأتي بيظلم، فإذا مرت أضاء. والإمام الصنعاني لما بيشرح الحديث يقول: هذه السحابة كالغين. فطبيعي مرور السحابة على القلب حدوث النسيان، كل ده أنا بأكد إنه شيء طبيعي. اللي مش طبيعي تراكم السحاب، الغين يتحول إلى ران طول الأمد، ده اللي مش، ده المشكلة. يعني الإشكال في طول هذه الفترة، في تراكم طبقات السحب في النسيان، لغاية لما تبقى ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. هي دي الخطورة، إن يوصل لهذه المرحلة. إنما مرور السحابة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النوم أي يغفل الغفلة. كل ده بيحصل، ممكن طبيعي، مش أقصد طبيعي بمعنى، لكن أقصد قد يحدث للجميع. الإشكال فين؟ يعني لما سيدنا حنظلة خرج من بيته يبكي، ومر عليه سيدنا أبو بكر الصديق قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. ليه؟ عشان بتمر عليه لحظات النسيان. فقال له: إني لا أجد ما تجد. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلقى سيدنا حنظلة بيبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: يا رسول الله. شوف شوف التشخيص حنظلة للمشكلة، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم علاجه. سيدنا حنظلة بيقول: نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا، في تذكيره بالجنة والنار، فكأن رأي عين. ده أعلى درجات التذكرة، السمع والبصر، اشتراك السمع والبصر في شيء. نروح البيت، عفسنا الزوجات والضيعات والعيال والمشاكل والشغل والتليفونات والمش عارف ايه، خلاص، فنسينا كثيرا. خدوا بالكم سيدنا حضرة بيقول ايه، فنسينا كثيرا. فسيدنا حضرة حاسس ان النزول، خدوا بالكم، نزول مستوى التذكر عند حد معين ده نفاق، وإن كان متصور إن لازم مستوى التذكر يظل دائما في حالة من الثبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حنظلة، لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي، وفي رواية: وعلى الذكر. التذكر الدائم ده هتبقى ملاك، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، طالما في المباحات وساعة. أنت ما بتنزلش عن مستوى معين، ما بتقعش، لكن الطبيعي ده الحد النسيان والتذكر ده في الطبيعي في المباحات ما بتنزلش، ده ساعة وساعة يا حنظلة، تحتاج إلى ساعة التذكر. وهنا بقى الإيه؟ الجزء الثالث من الدرس: من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن جعل لنا مذكرات تذكرنا. يعني مش بس ربنا سبحانه وتعالى فطرنا على النسيان وجعلنا قابلية للتذكر، وجعل قابلية التنقل بين النسيان والتذكر، والنسيان له فوائد، والتذكر بيذكرك بالدار الآخرة فقط، لا، ولم يأمرنا بالتذكر فقط، لكن من رحمته أن من معونة من الله سبحانه وتعالى بنا جعل لنا مذكرات. هذه المذكرات التي تذكرنا، في منها مذكرات قدرية، شيء قدرية بتحدث، ليست بفعل الانسان، وفي اشياء الله سبحانه وتعالى شرعها لنا فالانسان بيجتهد عشان يعملها، تشريعات شرعها الله لنا زي اقم الصلاة لذكري لتذكرني. خلاص؟ طيب هفصل دلوقتي القدرية والشرعية. المذكرات القدرية، أشهر المذكرات القدرية التي تذكر الإنسان الابتلاءات، لحظات الضعف، لحظات اللي زي ما القرآن كده بيذكر اللي المشرك بيأتي فيها في منتصف البحر. المشرك فجأة يتحط في منتصف البحر فيقول آمنت، فيرجع تاني للبر مرة كأن لم يدعونا إلى دور المس، والعياذ بالله. ففي لحظات قدرية يقدرها الله سبحانه وتعالى على الإنسان ليتذكر ضعفه وعجزه وحاجته إلى ربه، حاجته إلى خالق، حاجته إلى، ليتذكر حاجته إلى إله، مش بس خالق، يتأله، حاجته إلى رب يعبده. ده احتياج فطري في الإنسان، بل على كلام شيخ الإسلام ده احتياج كوني، كون مش بس يحتاج إلى رب خالق، لا يحتاج إلى إله يتأله. عشان كده كل المخلوقات تسبح بحمده سبحانه وتعالى، ده احتياج. خلاص؟ فمسألة ال احتياج الإنسان لده، وأن الله سبحانه وتعالى جعل أمور قدرية تذكر الإنسان بهذه الأمور. الخسوف، هذه من آيات الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال آيات الله يخوف الله بها عباده، بيذكر الله بها عباده. الزلازل، الأزمات اللي بتمر الإنسان، هذه الأزمات تجعل الإنسان يفيق، لأن استمرار الحياة على وتيرة واحدة وعلى وضع واحد بيجعل الإنسان ينسى. يعني كان في لقاء بسيط كده مع مجموعة من الشباب كان بعنوان ما غرك بربك الكريم، إن أحيانا استمرار الحياة وإن مفيش مشاكل والدنيا ماشية بيجعل الإنسان يغتر فينسى الله سبحانه وتعالى أحيانا. لكن بعض أهل الإيمان نسأل الله أن يكون منهم يذكرون الله في الرخاء كما يذكرونه في الشدة، بل من أسباب إجابة الدعاء في الشدة أن تكثر من ذكر الله في الرخاء، ألا تنتظر الشدة حتى تكثر في الدعاء، حتى تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن رحمة من الله بعباده أن قدر عليهم ذلك البأساء والضراء، حتى هذه الأمور تحيط بالإنسان فيعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. طيب يبقى قلنا إن الأخلاق اللي مفطور عليها الإنسان كيف يتعامل معها. النقطة الثانية، وطبعا احنا بنتكلم هنا عن الإنسان، النقطة الثالثة من رحمة الله أنه جعل لنا مذكرات قدرية شرعية. أما المذكرات الشرعية ده بترجع للتشريع، تشوف كيف تعامل التشريع مع هذه القضية، ازاي التشريعات، يعني ازاي مثلا لما تيجي تبص على الصلاة مثلا، على العبادات، ازاي الصلاة موزعة في أنحاء اليوم، ازاي الصلاة تنتزعك من حياتك. انت عايش مع الشهادة، عالم الشهادة تعيشه، مشغول بشهواتك، بملذاتك، بالمباحات، بالأسباب، بالناس، تأتي الصلاة لتنتزع الإنسان من هذا العالم، من عالم الشهادة، ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تنتزعه من فراشه في صلاة الفجر، ومن عمله في صلاة الظهر، ومن كسله وتعبه في صلاة العصر، ومن مسامرته وأنسه بالناس في صلاة المغرب والعشاء. هذا الانتزاع ثم تعيده مرة أخرى، تضبط له البوصلة فيعود مرة أخرى إلى الحياة بعد أن عايش عالم الغيب. ثم إذا أكثر من الصلاة في صلاة أطول فترة بقى، من الفجر للظهر ومن العشاء للفجر، صلاة الضحى وصلاة قيام الليل، هو بيكون هنا بيحقق الاتزان المطلوب للإنسان. ففعلا وأقم الصلاة لذكري. طيب مسألة التذكير بالصلاة بالعبادات، أحيانا اعتياد الصلاة لما يكون في تذكير يومي 5 مرات في اليوم، أحيانا الإنسان، وده كلنا بنقع في ذلك، بيعتاد الأمر، فممكن للأسف تفقد الصلاة بالنسبة لنا قيمتها التذكيرية، تفقد الصلاة قيمتها التذكيرية لنا في الدار الآخرة. بشعور تقرأ عن السلف إنه كان يرتعش أو يصفر إذا وقف بين يدي الله، أو كان إذا توضأ تذكر كذا. إحنا ممكن ده يحصل لنا أحيانا على فترات بعيدة، لكن إن ده يبقى مستمر صعب. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن أنزل لنا الوحي، تقرأ القرآن. طبعا ذكر الله أسهل العبادات، يعني اللسان لا يمل، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فأيضا قضية ذكر الله، عبادة الوحي، الوحي أصلا من معانيه الذكر، من أسمائه الذكر، من أوصافه أنه ذكر، والقرآن ذي الذكر. القرآن، لذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر. فخطورة وأهمية التذكير بالوحي، ودي هأجلها شوية للكلام على مع رمضان. من رحمة الله أيضا في كل ده، بالجانب في بتكلم في الجانب التشريعي، العبادات، عموم العبادات زي الصلاة، العبادات المتكررة اللي ليها وقت الموقوتة، كانت عاملينها كتابا موقوتة، أو المواسم. ودي بقى نفحة من نفحات الله، إن إيه؟ أنت اعتدت على الصلاة، في اعتياد متكرر على الصلاة. من رحمة ربنا إنك تتفرغ فترة تركيزية عشان تتقن وتستعيد هذه المشاعر التي حصل لها نوع من الإيه؟ نوع من التسريب. المشكلة يا جماعة إن إحنا المعاني الإيمانية، وده برضه بيحصل، بتتسرب من الإنسان، بيحصل، عارف لما عايز تركب جلد، بتسرب المعاني الإيمانية مع إن لك في النهار سبحا طويلا. هذا السبح وهذا التقلب بيجعل المعاني تتفلت من الإنسان، فيحتاج أن يستعيد مرة أخرى هذه المعاني، فتتفلت منه فيستعيد، فهكذا دورة حياة الإنسان. ذلك الليل والنهار، الليل بيتلقى فيه المعاني، يخرج في النهار السبح الطويل، فيعود مرة أخرى إلى الليل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يصحى الصبح يروح يمشي في مناكبها، يأكل من رزق الله، فيخالط الأسباب والناس والجاهلين، فيفقد جزء من إيمانه، فيعود يبيت لربه سجدا وقياما. هكذا دورة حياة المؤمن. من رحمة الله إنه جعل له مواسم يركز فيها. أنت أحيانا الواحد لما يكون عايز يخلص حاجة يقول لك أنا هدي لها وقت أركز فيها، موسم امتحانات بيركز فيه، عايز يخلص شغلان، عايز يخلص كتاب، فأنت في مواسم التذكر. يعني تلاقي زي الحج كده، حاجة بتقصد فيها، تسافر فيها لله سبحانه وتعالى، تترك المال والوطن وتضحي وتسافر لله سبحانه وتعالى، فأنت بتعايش رحلة كاملة. بل كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل هذه المشاعر في الحج جعلت لذكر الله سبحانه وتعالى اصلا. فتخيل لما يجي موسم زي رمضان 30 يوم، المره دي بقى ايه؟ تصفد الشياطين وابواب الجنه بتفتح وعبادات جماعيه تساعدك الان على قضيه التذكر. يبقى اللي حصل طول ال 11 شهر في السنه، جات الفرصه انك تركز حتى تستعيد ما تسرب منك وما فقدت من مشاعرك الإيمانية، المعاني الثقيلة اللي تحتاج إلى نوع من الخلوة والتركيز. جاء الوقت الآن، جاء بفضل الله ربنا يبلغنا رمضان، جاء الوقت لتعايش هذه المعاني بنوع من السكينة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. يبقى أنت الموضوع عايز حالة من الخلوة النفسية، من الفراغ النفسي. ده صعب طوال العام، بتحاول تجيب شوية في القيام، شوية في الصلوات، شوية في صلاة الفجر، شوية في جلسة الضحى، ثم يأتي بقى موسم التركيز، مواسم الطاعات. يبقى من الأمور الشرعية والتشريعية التي قدرها الله للتذكر مواسم الطاعات. فمن الغبن، لذلك كان في درس بعنوان الاستغلال الأمثل لمواسم الطاعات، من الغبن إن يخرج الإنسان من مواسم الطاعات ولا يحقق هذه الذكرى، مغبون. لان هو اصلا انت المفروض ده الموسم اللي بتشحن فيه البطاريه، ده الموسم اللي بتحط فيه بنزين، ده البنزينه بتاعت حياتك. فانت ازاي تخرج، كيف تخرج فارغا؟ ودي خطوره، ربنا يستعملنا يا رب جميعا في الدعوه، خطوره ان حتى الموسم ده يتحول الى موسم انشغال فقط. هو موسم دعوه لا شك، كثير من الناس بفضل الله يقبل على الإيمان والدعاء لابد إن هم يجتهدوا في رمضان، لكن خطورة وأعمال الخير والإنفاق خطورة أن يتحول إلى هذا فقط. لذلك في ختام سورة المزمل ذكر الله سبحانه وتعالى اللي عنده ظروف قدرية قهرية زي المرض، أو انشغال دنيوي قاهر له يحتاج أن يأكل من عمل يده، أو انشغال ديني: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ربنا قال على الثلاثة، ما قالش خلاص هؤلاء لا داعي لأن يقوموا الليل، يعني احنا قلنا في اول السوره يقوم الليل الا قليلا، خلاص الثلاثه دول معاهم العذر بتاعهم. لا لا لا، فاقرأوا ما تيسر. هنا ربنا بيبارك في هذا القليل المستمر. حبوا العمل الله يدوم وان قل، ان حتى اصحاب هذه الظروف خاطبهم الوحي وقال فاقرأوا، اي في قيام الليل من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. طيب من رحمة الله ان قدر لنا مثل هذه المواسم اللي بتساعد، والمواسم دي كمان مش بيتقال لك تذكر فيها وخلاص، لا، في مساعدة، في مساعدة، في عبادات جماعية، في ان شاء الله بكرة تتذاع حلقة كنت عملتها مع الشيخ احمد سيف في مسألة رمضان وازاي الطاعات، في تيسير من رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه الطاعات، وكيف الانسان ينبغي ان يقبل على الطاعات في رمضان. فعشان ما عيدش الكلام هتتذاع بكرة ان شاء الله. طيب يبقى اذا الانسان بيدور بين السبح النهاري، هذا التقلب على احد المعاني يعني، وده اسقاطها علينا يعني، ان احنا السبح بالنسبة لنا بيؤدي الى هذا التقلب، يؤدي الى حالة من يعني فقدان او تسرب، هذه المعاني. بل قال صلى الله عليه وسلم من تواضعه صلى الله عليه وسلم، هو من هو صلى الله عليه وسلم، قال انه لا يغان على قلبي احتياج. يا جماعة ده طبيعي، هذه مرور السحابة ده طبيعي. الأثر وإن كان اللي أنا ذكرته من شوية ما من القلوب إلا وله سحابة، قيل أصلا وإن كان القصة يعني قيل فيها ضعف، إن ده كان أصلا نقاش بين سيدنا عمر وسيدنا علي، كان بيسألوا إزاي الواحد بيحدث حديث وفجأة ينساه وبعدين فجأة يفتكره، فذكره سيدنا علي بهذا الحديث إن القلب بتعلو عليه سحابة فينسى. زي قلت لكم اليوم الصنعاني بيقول هنا بيحدث حالة من الظلمة ثم حالة من الإشراق، بيقول بيجي وقت النفس وكأنها تشرق بالمعاني. ده دور رمضان. انت احيانا، انا دايما اقول لكم سر يعني، خلاص ما بقاش سر طبعا، انا هقوله قدام كل الله. انا بحب دايما بعد رمضان كل ما اقابل حد من الاخوه اقول له كلمني كده، ايه المعاني القران، اخبار القران ايه. هو مش واخد باله ان هو طالع باجمل معاني، فبيتكلم بصوره تلقائيه، الواحد بيسمع درر. يعني انا بالنسبه لي شهر شوال ده شهر جمع الدرر من الايه، الناس ممن تحسبهم لهم حال في قيام الليل. فتيجي شهر شوال تبقى ايه، تدردش مع الناس، تقول له كده اخبار سوره البقره، ما تقول لنا كده اي معنى، تفاجئ ان هو خارج من رمضان النفس كانت مشرقه، بترى المعاني ببساطه، ما فيش غيوم، خلاص هو قاعد بيجلو هذا الصدأ اللي امتلأ على القلب 11 شهر، فقاعد 30 يوم بيحاول، عارف، بيكحت كده وبينظف، فالقلب بيكون مشرق، لان خلاص الشمس اللي كانت عايزه توصل النور بيعلوها هذه الطبقات، وقاعد بيشيل هذه الطبقات ويتعب في اول قيام ليله، واستمر بقى لو قعد لغايه طول رمضان بفضل الله يجاهد في الطاعه وزود في العشر الاواخر واعتكف وركز، انت بتجد نفس مشرقه، بترى المعاني ببساطه. الايه تتلى بس عليه يلتقط منها كثيرا من المعاني، ما عادش محتاج تعب وكد للذهن وقراءه في الف، الموضوع بقى يقرا ثلاث اربع تفاسير ولا يقرا حاجه ويقوم يتأبي ويفاجئ بفتح عجيب من الله سبحانه وتعالى في الايات. فدي لحظات الاشراق، فلازم الانسان يستغلها. فتخيل ده صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يغنى على قلبي فيذكر الله سبحانه وتعالى. الحل كان بيذكر بيستغفر، فالحل في الذكر. فمساله النسيان تاني باكد ان هي مساله فطريه. الاشكال، وده سؤال الحلقه يعني، ده سؤال بقى الحلقه بتاعتنا، أين لحظات الذكر في حياتك؟ يعني خليه سؤال موجه لكل واحد، أنتوا افتكرتوا إن سؤالوا عليه جايزة وكده، لا مش للأسف مش إحنا يعني. فين لحظات الذكر في حياتك؟ يعني أنا معلش أنا مش هسألك أو مش هسألك عن لحظات النسيان والانشغالات، لأن إحنا كلنا مش محتاجين حد يفكرنا بلحظات للمباحات والانشغالات ودي، يعني مش محتاج أقول لك إيه اطمني كده، أنت بقالك فترة مركز في الآخرة، أنا حاسك يعني بقالك ثلاث اربع شهور عايش مع الاخره، ما تروق شويه يعني. انا ما عدتش بقابل الصنف ده، كان زمان ممكن شويه، بقالي فتره طويله ما بقابلش الصنف ده خالص يعني، بقى نادر قوي في السوق يعني. ف يعني حتى الشباب، الواحد زمان كان ممكن يقابل ايه شاب في بدايه التزامه وفعلا يعني ايه، مش عايز اقول متشدد وبتاع، فانت تقول له بس بالراحه شويه، الصنف ده حتى ما عادش موجود يعني. دلوقتي انت بتقابل الشباب افق عالي جدا يعني، الافق ما شاء الله، السوشيال ميديا والانفتاح يعني، الواحد تقابل مثلا شاب في اولى او تانية طب بتكلم معاه الاقيه عنده افاق انا ما بداتش افهم الافاق دي غير بعد ما اتخرجت مثلا بخمس ست سنين، هو بيتكلم فيها في اولى طب، هو من اولى مثلا بيكلمك ان هو مثلا بيحضر في الصيف انه هيسافر مش عارف امريكا ويطلع مش عارف هيروح على بريطانيا وهو في اولى طب. انا اياميها مثلا في اولى طب لما كان الواحد يسافر جمصة كان بيحس ان هو عمل يعني عمل انجاز يعني، انا مش فانا مستغرب ما شاء الله، فالافاق اصلا بقت متسعة خلاص. فانا مش محتاج اذكركم يعني، انتوا ما شاء الله عندكم يعني كتير وانت بتقلب كده في السوشيال ميديا كم المذكرات بالنسيان وبالمباحات بقى كتير دلوقتي. فخليني انا اسال السؤال التاني، فين لحظات الذكر؟ فين لحظة ان ترى الجنة والنار على العين في حياتك؟ موجودة فين؟ ده اللي لازم تجاوب عليه، ده لازم تطلع من النهارده ماشي، ربنا قدر مواسم الطاعات، لكن فين في حياتك؟ في درس بتحضره؟ في صحبه صالحه؟ يعني فين؟ زي ما كنت بسال قبل كده في درس اظن كان اسمه ارجوك لا تنصرف تقريبا، فين الدين في حياتك؟ هو موجود فين؟ يعني لما تسال طالب وتقول له فين المذاكره في حياتك؟ فهو عارف ان في امتحان فهو ممكن يكون مقصر، فعارف امتى لو هيستدرك او هيسقط هيجي له تنبيه معين، في حاجات موجودة في حياته، فأنت بتسأل فين التذكير؟ فين؟ الإنسان إنه يظن إن لحظات لحظات معذرة إن لحظات التذكر مستمرة ده واهم، بمعنى واحد لما يجي مثلا يصلي ويبكي أو هو بيدفن واحد صاحبه وبيعيط وبالفعل مستحضر الدار الآخرة، بيظن في اللحظة دي ان اللحظات دي هتكون مستمرة معاه ابدا، ده شوية ايه وهتذوب في الحياة. تيجي مثلا في التراويح وربنا يفتح على قلبك وتصلي فتعيط وبتاع، لا تظنن ان هذه اللحظة هتكون مستمرة، لا شوية يعني مثلا اسبوعين ثلاثة، اسبوعين ثلاثة في ناس بتقول لي ده انا لغاية السحور الموضوع ده بيكمل معايا لغاية السحور، وبعد كده بنتخانق على السحور مع بعض وخلاص كل ده بيطير. فانت محتاج هديك مثال، لحظات الشبع لما تكون تتعزم على أكلة جميلة كده على الفطار عند حماتك مثلا ولا حاجة، ولا حد بيحبك ويعزمك وتاكل بقى وتترسح، فيجي واحد يكلمك بعد الأكل يقول لك أنا عايز أعزمك مثلا على العشاء أو على السحور، لا أنا مش قادر والله، فيقول لك لا ده كمان 5 6 ساعات مثلا، يقول لك لا تقول له أبدا مستحيل، أنا مستحيل أقدر، لأنك بتتكلم في لحظات الشبع. فلما بتتكلم في لحظات الامتلاء الايماني بتظن لا لا انا مستحيل اعمل الكلام ده، لا الحمد لله الواحد حاسس ان هو من جوه منور، ياه الواحد مختلف تماما شويه في نزول، محتاج تعيد مثل هذه اللحظات. فتيجي مثلا اللي يكلمك عشان يعزمك ده عدى 4 5 ساعات بدات تجوع، هو مش هيتصل هو صدق ان انا اعتذرت ولا ايه، انا جعت ولا، فانت ده طبيعي. فانت تكرار لحظات التذكر، فانت محتاج تاني سؤال الحلقة، أين لحظات التذكر المستمرة؟ فين؟ الدائمة ولو بسيطة، نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين. ففي أين هذه اللحظات في حياتك؟ طيب ولو ما تيسر كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه. طيب عايز أنا يعتبر كده خلصت، لما باجي اقول الكلام ده لبعض الشباب يقول لي ايه، معلش انا بحاول احضر درس اسبوعي او اسمع درس اسبوعي، خلاص دي لحظات التذكر تمام كده، وانت قلت سيدنا حنظله كان بيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم انا بحاول احافظ على لحظات التذكر بس لا اجد اثر هذه اللحظات على حياتي. خد بالكم من السؤال ده تعقيبات، يعني احنا خلصنا كده الكلام وهبدا اقول التعقيبات، هقول تعقيبين وبعد كده اختم ان شاء الله. فالتعقيب الأول بيقول إيه؟ أنا دلوقتي أنت بتقول خطورة النسيان وطول الأمد، وربنا سبحانه وتعالى قال ودي نسيت أقول الآية ديت، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ذكر خلاص؟ وما نزل الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، ها طال عليهم الأمد، طال الأمد قسوة القلب قست قلوبهم كثير منهم فسقوا خلاص؟ وكان في مقطع مشهور اسمه القلب يقسو تلقائيا، ان زي ما ربنا قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، تغطية النفس وابعادها عن مصادر النور لفترة طويلة تقسو يقع الانسان في الفسق والعياذ بالله. رجل ربنا قال عليه اتيناه اياتنا لكنه والعياذ بالله انسلخ وخلاص اتبعه الشيطان فكان من الغاوين والعياذ بالله. فالسؤال الاول يقول لي ايه، او التعقيب الاول على الكلام يقول دلوقتي انا بحاول احط لحظات تذكر في حياتي، مشترك في برنامج علمي، بسمع، بحاول اسمع دروس كذا، لكن لا اجد هذا الاثر. يعني بقع ايضا في طول الامد، وقع ايضا في طول النسيان، مش بقع في معصيه، كلنا بنغلط، لكن بيطول عليه الامد، مش حاسس انه بيتغير، مش حاسس انه بينقل. هنا نقطه كنت عايز اعملها درس لوحدها، هحاول اعملها كده مقطع في رمضان ان شاء الله، بس هقول لكم المختصر سريعا، ودي نفس النقطه اللي اتكلمت عنها في الدرس الاخير في سوره البقره، خطوره السماع بدون عمل. دي مشكله يعني، وانا شايف ان هي زادت، هي موجوده، مشكله ازليه موجوده والقران تكلم عنها، لكن زادت ايضا مع كثره مواقع التواصل وغياب الواقع الديني على الارض. يعني الواقع الديني على الارض يا جماعه، انك مثلا فلان في المسجد، فلان عامل حلقه تجويد، فلان بيعلم الاخوه، فلان بيعدي على فلان ساعه الصلاه، فلان يعني ما عادش، حتى لا يعني حتى انا لو اخفيكم يعني، حتى الخلافات بين الطائرات الاسلاميه كانت زمان على الارض. يعني ده زعلان من فلان، والجماعه دي متخانقين مع فلان، وبيتخانقوا على مسجد على الارض. دلوقتي خناق، يعني الخناقات كلاميه على السوشيال ميديا، شويه كلام يعني، نقاشات، مجرد نقاشات جدليه كلاميه، وكمان واقع افتراضي. يعني شوف يعني انا شايف ان هي مشكلتين كبار يعني، ايا كان ده قصه تانيه دلوقتي. فخطوره السماع بدون عمل، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعد ما ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، قال بعدها سبحانه وتعالى خد بالك انت مطالب انك تحكم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياتك. طبعا لما ترجع، انا بحب الايات دي جدا، كل الربع ده واللي قبله في سوره النساء، ومن اول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وبعد كده المنافقين يقول لك احنا نفسنا نطيع والله، تعالى نتحاكم، لكن تلاقي عايز يتحاكم الى الطاغوت، مش عايز يتحاكم الى كتاب الله، فربنا بيقول له لازم تحكم كتاب الله. فربنا بيقول له بعدها ده انت المفروض تحكم القران حتى لو قال لك تموت نفسك، فما بالك هو لم يقل ذلك لكم. ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه، اللي بيدعي انه عنده قابليه للتحكم الى شرع الله ما فعلوه الا قليل منهم. وهنا بقى اثار كتير، ارجعوا لابن كثير وغيره، قال ان من امه النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل ذلك، منهم ثابت بن قيس، ومنهم الصديق رضي الله عنه، ومنهم بعض الاثار وردت عن الصحابه. خلاص، ما يعني اصل الايه في ذمهم، لكن وكانها تشير من بعيد الى مدح هؤلاء اللي هم القليل، لكن الغالب كان ذم لهم. ما فعلوه الا قليل منهم. خلاص، طيب تيجي بقى نكمل. ولو انهم فعلوا ما ايه يوعظون به، فعلوا يعني يا جماعه الوعظ مش لاجل الوعظ. يعني انت مش بتسمع درس وعظي عشان تقول انا اتوعظت. ايوه يعني ايه اتوعظت؟ يعني ايه اتوعظ؟ ما هو لازم يؤدي الى عمل. لذلك الرازي لما قال هو الوعظ ده مش تخويف ووعيد، هيتعمل بيه ازاي؟ قال ما هي احكام القران، احكام القران مخلوطه بالوعد والوعيد عشان تعملها. وده ان شاء الله هبقولها ان شاء الله في درس في رمضان، كيف يغير القران الانسان، يدفعه الى عمل القران، له طريقه خاصه في ذلك، انه بيحيط الاحكام الشرعيه بنوع من الوعد والوعيد ليدفع الانسان، يدفعه يزعه الى ان يعمل. فالوعظ الهدف منه انك تعمل، انك تحول ذلك الى اعمال، تخرج باعمال. لكن ساعه، انا برجع لاجابه سؤال، ساعه التذكر لا تؤثر في شيئا. انا هقول لك طب ما جايز الاشكال في ساعة التذكر، انك انت مش مركز فيها، ما بتوصلش فيها، كأن رأي العين، قاعد سامع الدرس ضربه في اتنين بسرعة، وقاعد سايق وبتشتم وانت الدرس شغال، او قاعد مشغل الدرس وقاعد بتعمل بسكرولينج وقاعد مش مركز، ممكن يكون طريقة تلقيق لساعة التذكر فيها اشكال. زي زمان ناس معروفة اي درس بيحضروه بيحجزوا ورا عند العمود اللي ورا، وقاعد ورا ونايم، ولما الشيخ بيخلص ايه يقول له يلا قوم اتوضى جدد وضوءك عشان ايه، عشان هنصلي، ويطلع يقول لك والله الحمد لله واحد محافظ على الدرس ده بقاله 30 سنه بفضل الله، الحمد لله ما بيتغيرش، ثابت على مبادئه ما شاء الله 30 سنه، ما هيتغير ازاي؟ هو كان نايم، هو يتغير لو شاف رؤى، لكن هو كان درس ومش سامعه. فممكن يكون مشكله في طريقه تلقي ساعه التذكر، او في تطبيق ما بعد ساعه التذكر هذه، لازم تتحول لاعمال. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان ايه بقى؟ خيرا لهم، قيل في الدنيا وفي الاخره، واشد تثبيتا. ادي رائعة، راجعوا تفسير السعدي فيها جميل، عشان مفيش وقت يعني اقراه لكم، يعني راجعوه ان شاء الله، ممكن حتى يتحط لكم على قناة التليجرام تفسير ادي من السعدي. الآية دي الإمام الطبري هو بيفسرها عجبني قوي سبحان الله. أنا أصلا كنت بجمع التثبيت في القرآن، يعني أنا بجمع النسيان قلت أجمع إيه التثبيت عوامل الثبات، جت آية إيه مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. الآية دي فيها خلاف طويل في إعراب كلمة وتثبيتا، حال ولا مفعول لأجلي، يعني هحاول أشير سريعا يعني. فانا كنت قاعد بذاكر في وتثبيتا من انفسهم، فما جت اشد تثبيتا قلت ايه ده جايز فيهم رابطه، فبقرا الطبري لقيته احال على ايه، يعني بعد ما فسر ايه النساء قال احال على ايه البقره، وبحب جدا احالات الامام الطبري دي يعني. فالعلماء اصلا في كلمه وتثبيتا او اشد تثبيتا، هل ده نتيجه العمل يعني الثبات تثبيتا من انفسهم، هل الانفاق او فعل ما يعظون به هيؤدي الى زياده في الثبات، ولا قبل ان يفعل العمل ساعدته نفسه، يعني كان متردد اعمل ولا ما اعملش اعمل ولا ما اعملش، فثبتته نفسه، كان حاله اثناء البذل واثناء فعل كان في حاله من التثبيت من النفس، يعني التثبيت ده قبل فالتثبيت ساعده على الفعل، ولا الفعل ساعده على التثبيت، القولين صح. وده يدلك، وده بقى كلام بقى حته من الطبري على حته من الرازي على حته من السعدي، ان الانسان في حاله من الدوره ديت ان هو يسمع وعظ فيعمله فيزداد ثباتا وإيمانا، فيروح يسمع وعظ فيعمل فيزداد ثباتا وإيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى. لذلك وده معنى موجود، لذلك الطبري وغيره وغيره قال أشد تثبيتا قال يقينا. يعني ده ما كنت أقول للشباب يا جماعة، لما كان واحد يقعد مع الشباب يتناقش معاهم في شبهات يقول لي أنا عنده شبهة بس هو مش ملحد بس هو مرتاب، فتقول له اليقين يزيد بالأعمال، اليقين تراكمي، يعني اللي انت خلاص، طب قوم صلي الصلاه مفيش فيها عندك مشكله، حافظ على الصلاه وهناقش الشبهه، اليقين تراكمي، بلاش تتصور ان اليقين حاجه لحظيه كالبرق تاتيك في لحظه، اليقين تراكمي. ومن اسباب زياده اليقين زياده العلم وزياده العمل اشد تثبيتا، هتكون اشد ثباتا في الدين. طبعا تكمله الايات في النساء رائعه رائعه، انك توصل بقى ربنا يستعملنا تكون مع النبيين وصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. لكن اقصد اللي انا عايزه هنا ان ساعة التذكر حتى تثمر فيك لابد ان تفعل ما توعظ به، لازم يتحول الامر الوعظ يبقى فيه اعمال بتخرج تعملها، غياب الاعمال مجرد ان انت بقيت سميع، سميع تيجي تحد يقول اه ده انا سمعته من كذا وده هو ده انا حافظه وده انا مش عارف ايه، ايوه ثم ماذا يعني. يعني احنا هنا حتى لما بتتحول وسائل التذكر زي الخسوف او القران الى وسائل متعه فقط، يعني تخيل لما نحول وسائل التذكر زياره المقابر نروح نتباهى هناك بيه بالمقابر، شفت احنا عندنا مقبره على الناصيه، مقبرتكم على الناصيه، احنا انت عارف مقبرتنا دي مكلفه كام؟ انت عارف يا ابني انت بتتكلم مين؟ احنا عندنا مقبره على البحر، وده احد الاقوال على فكره التي قيلت في الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ظل يحدث نوع من المفاخره احنا من عيله كذا وانتم حتى تباهوا بالاموات، يعني راحوا المقابر بدل ما ان تذكرهم المقابر ذهبوا ليتفخروا بعند الاموات. فتخيل لما وسائل التذكر ان القران بنسمعه عشان نحدد ده مقام، نتخانق مع بعض ده انا هواند ولا حجاز ولا لا ده مش عارف، ونقعد وهو ده اللي شغلنا فقط. فدي هنا وسائل التذكر لما تتحول الى وسائل للنسيان والمباهاه هنا بيحدث اشكال اكبر، زي ما ربنا قال ذكر والعياذ بالله نسال الله السلامه والعافيه ان القران ممكن على ناس عمى، وقال عنهم اولئك ينادون من مكان بعيد، اصل لا يؤثر فيهم القران، في ناس القران يناديهم من قريب يتاثرون بكتاب الله سبحانه وتعالى. فخطوره الا يتحول الوعظ الى عمل فالثبات بيقل، فالنفس بتضعف. لذلك لما الرازي استنبط معنى من ايه تثبيت من انفسهم وعجبوا ابن عاشور وفصله، وطريقه ابن عاشور لما بيلقط المعنى بيعيد صياغته بطريقه مبسطه، قال ان تكرار الاعمال، وقال وكأن هذه الايه ايه البقره تدعو الى تكرار الانفاق حتى تتكون هذه الملكه الراسخه في النفس، فيصبح الامر سهل على الانسان فيصبح اشد تثبيتا ورسوخا في العمل. تكرار، وده شيء معروف ان اللي بيمارس عاده في الاول بيبقى عليه الصعوبه بعد كده بيبقى سهل، اي حد بيتعلم اي حاجه جديده في الاول بيبقى الامر فيه نوع من الصعوبه، بعد كده زي الصيام في الاول بيجد، وده احد مقاصد الصيام في شعبان، في نوع من كانه نوع من التدريب يعني. طبعا يقول كتير هل قضاء ما فات او غير ذلك، مش بتكلم على ليه الصيام في شعبان. يبقى ده النقطه الاولانيه، ان ساعه التذكر قد يكون فيها بالنسبه اليك عدم اهتمام بها او عدم تطبيق لها. قبل ما نتهم نقول ان مساله ساعه التذكر ليست كافيه، احنا محتاجين نعملها صح. اخر حاجة، بعض الناس خلاص اقتنع بالكلام، عشان انا طولت كده وبنقفل، فقال لك ماشي يا عم انا مقتنع بالكلام ده ولازم تذكر، وصح انا ما كنتش بعمل ساعة تذكر او مش بطبق، بس انا عايز اقول حاجة. تقول له اتفضل. يقول لك انت من شوية بتقول انا مش خايف عليكم من ساعة النسيان او من ساعة المباحات او من ساعة الدنيا لان هي موجودة عندكم. فيقول لك اه ده صحيح. هو بيقول لي انت قلت كده، فهو يرد عليا يقول لي اه ده صحيح، وصحيح لان اهل الدنيا نجحوا في تنظيم وترتيب هذه الحياة بصورة تحيط بالإنسان من أول ما بيتولد ويدخل بقى كي جي وان ويروح ويطلع بقى ابتدائي إعدادي ثانوي، في محطات بتتلقفه محطة بعد محطة، اتعب الوقت عشان تستريح بعدين، وانتوا عارفين طبعا إن مفيش بعدين، فبيدخل في الدوامة وحياته بتتملأ وعواميد أسمنت بتترسخ في حياته، شغلانة وزوجة أولاد مش عارف إيه. فبيقول وسائل النسيان أصبحت منظمة ومرتبة جدا، تمام. فبيقول انتم، بيقول لي يعني انتم المفروض انتم يا بتوع الدين، او ده كلام الاخ يعني، تعملوا زي كده للدين عشان تساعدونا على التذكر، يعني زي ما اهل الدنيا عملوا كده انتم المفروض تعملوا كده. طيب انا بحاول اجيب كلام انا سمعته من بعض الناس نصا يعني عشان اعقب عليها. طيب الاول يعني قبل ما اجاوب على السؤال، الدين زي ما زي ما قلت جملة النبي صلى الله عليه وسلم في ختام سيدنا كلامه مع سيدنا حنظلة، قال لو أنكم تدومون. الدين راعى خطاب الشريعة، راعت عموم الناس، لم تطلب منهم الترك بالكلية. اللي عايز بيعمل ده، دي اختياراته الشخصية. يعني سيدنا أبو هريرة لما عمل ده كان اختيار شخصي له، خلاص. طبعا أنا هنا كل ما بفتكر الاختيارات الشخصية في التعامل مع الدنيا بفتكر درس إيه، مشكلة الجامع بين الدين والدنيا، اللي هو عامل زي المهدي المنتظر كده اللي هو كلنا مع شكله مش طالع، عامل زي السرد، زي البتاع اللي دخل في السرداب بتاع الشيعة ده شكله مش طالع الإمام. فالمهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فدي اختيارات شخصية الشريعة ما عممتهاش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ويلاقي الأنبجية ديت فقال تصدقوا بها، مش دي ألهتني عن صلاتي آنفا. سيدنا سليمان على قول إن هو لما جات الخيل عطلته ذبحها. احنا صعب ان احنا نعمل ده، مش كل حاجة هتعطلنا هنذبحها، والا يعني احنا متعطلين في كل حتة يعني. فامال فاحنا قلنا الحل، بدل ما تصطدم خلي فيه ساعة تذكر، طالما النسيان ده من المباحات او بل مطلوب منك انك تنجزه، زي ما اتكلمنا على مسألة الامل وكلام ابن حجر فيها. فدي النقطة بس الاولانية قبل ما حدش طالبك بده. النقطة بقى إجابة السؤال، قبل ما اجاوبك واقول لك في برامج وفي دروس والدعاء شغالين، لا لا لا لا، هو ساعة التذكر دي مسؤوليتك. يعني فكرة انتوا بتوع الدين، هو ما فيش انتوا، هو كلنا. انت بقيت اشهد ان لا اله الا الله، انت بقيت ضمن هؤلاء هم، ودي ده تصور ايه؟ اصل بتوع الدين مسؤولين. ما هو مين بتوع الدين حضرتك؟ يعني انت مسلم، انت هتسأل احد الاسئلة في قبرك ما دينك؟ كيف الخطاب دينك انت؟ يعني في مسؤولية فردية عليك للسعي، ماشي. يعني انت تقول لي اه اللي ربنا من عليه ويشتغل في الدعوه يحاول يبسط، يحاول يسهل، يحاول يعمل قنوات، يحاول يعمل دروس، يحاول، ماشي صح. ولتكن منكم طائفه، في طائفه لازم تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه. العلماء حتى بيقولوا ان بعض اهل العلم قال ما هو ينبغي ده دور المجتمع توفير هذه الطائفه ومساعدتها، يعني مش بس ان هم اللي ينفروا، ايوه، ما هو الباقي دور انه يساعدهم. طبعا هو في انتقاد ليهم ومحاربة ليهم، لكن انا بتكلم ان دورك انت ليك دور تبحث. يعني سيدنا سلمان جه من اقصى الدنيا عشان النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو كان الايمان في الثريا لبلغه اناس من هؤلاء، واشار الى سلمان رضي الله عنه كما اخبر صلى الله عليه وسلم. الايمان في الثريا، احيانا الايمان بيبقى جنب بيتك وبتكسل، الايمان بيبقى على الموبايل بتاعك وبتكسل. يعني الايمان بيبقى اقرب اليك يعني من ايه وبتكسل. فده الاول قبل ما نجاوب بنقول ان في كذا او في كذا، لا. وانا بالعكس انا عايزك تكتفي بصراحه بهذه الاجابه، هي مسؤوليتك الشخصيه. هو مش هم مسؤولين يوفروا زي ما اهل الدنيا وفروا، انت مسؤول انك تبحث، بل انت مسؤول انك تساعد في توفير ده. يا جماعه الدين مش حكر على الملتحي بس، ولا اللي بيقول جزاك الله خيرا، ولا اللي بيقول الله المستعان، ولا اللي عنده كتابين حاططهم في مكتبه، لا. يعني ده تصور عمل فيه قصور من سعي الناس لنشر دين الله، والامر معروف ونهي عن المنكر. يعني بلغوا عني ولو آية. يعني أنا ما بطلبكش تبقى عالم ولا تتكلم في مسائل خلافية تحتاج إلى تحرير، أنا مش بتكلم في ده دلوقتي. أنت هو إنك رايح تصلي، الناس اللي ما بتصليش ده محتاج إنك بس تقوله تعالى بكلمتين ما تيجي نصلي؟ ده محتاج إنك نقعد ندي مقدمات خلافية طويلة وأصل مقلد ولا مش عارف، إحنا محتاجين نعمل دي هنا كمان؟ فده دورك. يعني بلاش نتخيل إن في ناس احنا دورنا ان احنا نعاتبهم، انا اقول لهم انتوا ما بتعملوش، انتوا ما قلتوش، انتوا ما وفرتوش، هم ما عملوش، واصلهم ايوه. طب واين انت من هذا؟ ما هو العتاب ماشي، يبقى العتاب على الكل، الكل بيذم في تقصير جماعي. ما هو زي الامر معروف ونهي عن المنكر، لما ما بيتعملش العقوبه جماعيه، فلازم نبقى فاهمين ان اللي بيحدث ده بيكون عقوبه جماعيه. ف انت ستسال فردا، كلهم اتيه يوم القيامه فردا. ثم بالرغم من ذلك بفضل الله، يعني الله لطيف بعباده، يعني بيحدث تضييق من جهه وفتح من جهه اخرى، فتن بتزيد وشهوات بتزيد وسهوله الوصول للشهوات صحيح وتضييق، لكن من رحمه الله الثواب بيزيد، اجر 50 صحابي بهذه الاعمال، سهوله الوصول. انت دلوقتي الدروس والكتب وكتب التفسير وكتب السنة والشروحات والبرامج العلمية، ده تيسير عجيب عجيب، وبفضل الله التيسير بيزداد، زي ما الصعوبات وهي بتزداد التيسير بيزداد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يشغل باله بقضية الاعتذار لنفسه، لا بلاش بلاش ان يكون هدفي ان انا اعتذر لنفسي فقط ثم اتهم الآخرين. فأنا كده خلصت طولت عليكم. يبقى سريعا، إنسان مفطور على بعض أخلاق مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، من هذه الأخلاق النسيان. النسيان شيء فطري الإنسان يحتاجه في سيره في حياته، لكن إذا استمر النسيان وطال دينه وأثر على دينه وتناول النسيان قضية الدين وطال فيها، الإنسان بيسقط بقى في طال عليهم الأمد، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالإسلام جاء ليهذب المشاعر لا ليمنعها تماما، بيراعي البشرية. أنت مش مطالب بالانقطاع الكلي ولا طول ولا استمش ولا استمرار التذكر، انك تكون على نفس الحاله بنفس الوتيره بنفس المعنى الايماني بنفس الحاله الايمانيه على طوال حياتك، ده صعب صعب. انك انت بتمر بلحظات، بتخرج بتتفسح بتلعب مع اولادك بتخرج مع اصحابك بتلعب، بتمر بهذه اللحظات تضحك لكن لا تكثر منها، زي ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثره الضحك بتميت، فكثرتها وطولها بيعمل المشكله، ده الاشكال، لكن وجودها طبيعي. طيب يبقى كان السؤال أين لحظات التذكر؟ وقلنا أن من رحمة الله أنه قدر لنا عبادات، قدر لنا أقدار، قدر لنا مواسم تساعدنا على التذكر، وأعظم هذه المذكرات التي جاءتنا لتذكرنا بالله سبحانه وتعالى هو الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا اجتمع الوحي مع مواسم الطاعات؟ ده أعلى حالة في التذكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يعيننا في هذا الشهر المبارك الكريم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أعتذر أن طولت عليكم، وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.